ودواءها. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث داء الأمة ودواؤها. فبيّن صلى الله عليه وسلم أن وقوع الطواعين والأمراض التي تستعصي على كثير من الأطباء اليوم سببه وقوع الناس في الفاحشة أي الزنا ومجاهرتهم بها. خمس إذا فعلهن الناس ابتلاهم رب العالمين بخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ثم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن أي إذا ابتلاكم رب العالمين فوضعتم في هذه الخمس وعصيتم رب العالمين تبارك وتعالى بهن ابتلاكم رب العالمين جل وعلا. إذا وقعتم في هذه الأمور ابتلاكم رب العالمين جل وعلا بخمس بلايا. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع أصحابه رضوان الله عليهم في شيء من ذلك فيصيبهم ما توعدهم به رب العالمين جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذه الخمس فقال لم تظهر الفاحشة أي الزنا لم تظهر الفاحشة في قوم قط أي إذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش والمحرمات بين المسلمين في بلد من البلدان أو في قرية من القرى أو في مدينة من المدن إذا ما انتشرت الفاحشة بين هؤلاء وأعلنوا بها وجاهروا رب العالمين بها عاقبهم رب العالمين بأن يفشو بينهم الطاعون. الطواعين هي الأمراض التي يستعصي على كثير من الأطباء علاجها وهي الأمراض التي تفتك بالأمة فتنتشر حتى تصيب عددا كثيرا من الناس من جراء وقوعهم في الزنا ومجاهرتهم رب العالمين به. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها فإذا انتشرت بينهم وأعلنوا بها فشا فيهم الطاعون انتشر فيهم الأمراض انتشرت فيهم الأمراض والأوجاع والأسقام التي لا يجدون لها علاجا ولا يحسنون لها دواء. انتشرت فيهم الطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أسلافهم آباؤهم وأجدادهم ومن سبقهم من المسلمين لم يسمعوا بهذه الطواعين قط ولم تأتي عليهم هذه الأمراض قط لأنهم لم يظهروا الفاحشة ولم يعلنوا بها ولم يجاهروا رب العالمين جل وعلا بها. أما الثانية ولم ينقصوا المكيال والميزان. إذا ما وقع الناس في هذه الجريمة أنهم وقعوا في التطفيف في الموازين قال رب العالمين جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا ما نقص الناس في المكيال والميزان وغشى بعضهم بعضا وأكل بعضهم حق بعض ابتلاهم رب العالمين وعاقبهم بثلاث عقوبات. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ابتلاهم رب العالمين بأنهم يعيشون سنين صعبة لا يستطيع الواحد منهم أن يجد قوت يومه إلا بصعوبة بالغة. إلا ابتلاهم رب العالمين بالسنين الصعبة التي يصعب عليهم فيها المعيشة وشدة المؤنة. صعوبة المعيشة وقلة الزاد وغلو الأسعار وارتفاعها وقلة الأطعمة والأشربة، إنما يحدث ذلك من جراء وقوع الناس في معصية الله. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة أي شدة المعيشة وجور السلطان عليهم. فتأملوا رحمني الله وإياكم كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم جور السلطان جور الحكام وفسادهم وظلمهم لرعيتهم جعله رب العالمين عقوبة لهم بسبب وقوعهم في معصية الله تبارك وتعالى. فبين أن ظلم الحكام وجورهم وفسادهم نتيجة لأعمالهم يبتليهم رب العالمين بذلك عقوبة لهم على نقصهم للمكيال والميزان. وأما الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منع الأغنياء حقوق الله لديهم في أموالهم ولم يخرجوا حق الله في أموالهم من الزكاة الواجبة عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء عاقبهم رب العالمين بأن يحرمهم من القطر وهو المطر الذي إذا نزل يكون لهم فيه خير في معايشهم وأرزاقهم وثمارهم وزروعهم. ولولا رحمة الله رب العالمين بالبهائم أن تهلك وأن تموت عطشا ولا ذنب لها، لولا رحمة الله رب العالمين بالبهائم لم يمطروا. وأما الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. رب العالمين جل وعلا وعد عباده المؤمنين بألا يجعل للكافرين عليهم سبيلا، وألا يرفع للكافرين عليهم راية، ولكن بشرط أن يتمسكوا بدينهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن تكون قلوبهم معلقة بالآخرة. أما إذا كانت قلوب الناس معلقة بالدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تكون الأمم، أن تجتمع عليكم أمم الكفر كما تجتمع الذئاب والسباع والأسود على فرس أو على صيد، يأكل كل واحد منهم من جسد هذا الصيد ما يأكل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل عدد المسلمين يومئذ قليل؟ قال: لا يتداعى عليكم هؤلاء من أجل قلة عددكم، ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، شيء لا قيمة له ولا وزن. لماذا؟ لأن أبدانكم قد تفرقت تبعا لتفرق قلوبكم. انتشرت العقائد الفاسدة وتفرق الناس في دينهم إلى جماعات وأحزاب وفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فإذا نقض المسلمون عهد الله ونقضوا ذمة الله، سلط رب العالمين عليهم عدوا من غيرهم، فاستباحوا أرضهم وديارهم، واستباحوا أموالهم وأعراضهم، وأخذوا ما في أيديهم من نعم رب العالمين عليهم، كل ذلك بشؤم معصيتهم لله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وأما الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا ترك حكام المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا الخير مما أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل الله بأسهم بينهم، جعل بعضهم يأكل بعضا، وبعضهم يحسد بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، سلط رب العالمين بعضهم على بعض وجعل بأسهم بينهم شديد. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث من أكثر من 1400 سنة، وها نحن اليوم نرى عقوبة الله لنا بسبب وقوعنا فيما حرم الله. قد ضيقت علينا أرزاقنا، وقد ضاقت علينا نفوسنا، وضاقت علينا معايشنا، ونشتكي من غلو الأسعار، ونشتكي من ظلم الحكام، ونشتكي من عدم تحكيم شريعة الله، ونشتكي من فساد التجار الفجار الذين يحتكرون سلع المسلمين، والذين يسعون في تأجيج الفتن في ربوع المسلمين، وشحنهم بعضهم على بعض، وبذل الغل والحسد والضغينة بينهم، حتى يكون الأمر فوضى، وهم الذين يستفيدون من الفوضى بعد ذلك. ورب العالمين جل وعلا يقول في كتابه: اقرأوا كتاب ربكم حتى تعلموا حقيقة الداء الذي بسببه ابتلاكم رب العالمين بما لا ترضون به الآن. يقول رب العالمين جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يراه الناس في البر والبحر، في أطعمتهم وأشربتهم، في ثمارهم وزروعهم، في أولادهم وزوجاتهم، في الباعة والتجار، في الحكام والمسؤولين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. رب العالمين يقول بما كسبت أيدي الناس، ودعاة الفتن ودعاة المظاهرات والثورات يقولون بما كسبت أيدي الحكام. من نصدق؟ نصدق رب العالمين جل وعلا، أم نصدق أناسا لا يرجون لكم خيرا، وإنما يريدون الأمور فوضى حتى يركبوا هم بعد ذلك على المشهد ويذيقون المسلمين من العذاب والويلات والذل والصغار ما الله به عليم. ظهر الفساد في البر والبحر. لا تغالط نفسك، لا تقل وماذا فعلت، وما هو التقصير الذي قمت به، وما هو الشيء الذي لم أفعله. إني والحمد لله أفعل كل شيء طيب، وأترك كل شيء محرم، ولكن فقط شيء صغير هو الذي ينقصني، حتة الصلاة بس. أنا بعمل كل حاجة كويسة، هي بس حتة الصلاة بس اللي أنا مقصر فيها. الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين صارت حتة، صارت شيء تركه يستصغره الناس في أعينهم. كلما صغر الذنب عندك عظم عند رب العالمين جل وعلا، وكلما عظم الذنب عندك صغر وهان على رب العالمين جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم رب العالمين بذنوبهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اخرجوا من بيوتكم لا إلى الشوارع والميادين زاعقين ناعقين متظاهرين ثائرين. اخرجوا من معصية ربكم والجأوا إليه وتوبوا إليه. اخرجوا من ظلمكم لأنفسكم وظلمكم لمن ولاكم الله رب العالمين عليهم، وارجعوا إلى العدل في أنفسكم. اخرجوا إلى بيوت الله التي صارت مهجورة لا تجد فيها إلا عددا قليلا، وقد امتلأت المقاهي واكتظت بالناس حتى إنهم لا يجدون للناس كراسي يجلسون عليها. اخرجوا مما أنتم فيه من ترككم لكتاب ربكم وهجرانكم له، اقبلوا عليه بقلوبكم وتدبروه بعقولكم، تجدون فيه الهداية والصلاح، وتجدون فيه الغنى والعفاف، وتجدون فيه العلاج لكل ما أصابكم مما لا ترضونه في حياتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أعظم الأمور التي تخرج العبد من الهم والغم والحزن والضيق أن يتعرف على ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أسماء رب العالمين جل وعلا التي عرفنا بها أنه سبحانه القابض الباسط. من أسماء الله جل وعلا القابض الذي يضيق أو يحرم من شاء من عباده من الرزق، والباسط الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء إليه أصحابه رضوان الله عليهم يشكون إليه غلو الأسعار، قالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى أي شيء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند غلو الأسعار وتأملوا في دعاة الفتن ودعاة الزيغ والانحراف إلى أي شيء يؤذون الناس ويدفعونهم وبأي شيء ينصحونهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، لو أعطيتنا سعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمور كلها بيد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يظلمني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. إن الله هو الخالق القابض الباسط المسعر وهو الرازق سبحانه. يقول جل وعلا مبينا حكمته في عدم بسط الرزق لجميع عباده، وأنه يضيق على بعضهم ويوسع على بعضهم لحكمة عظيمة. يقول سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده، لو أن رب العالمين وزع على جميع العباد وبسط لهم في الأرزاق والأموال والزروع والثمار لبغوا في الأرض، لأخذوا يظلم بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض، لأن النعم تلهي وتنسي شكر الله إلا من رحم الله من عباده. اسمعوا إلى حكمة رب العالمين: ولو بسط الله الرزق لعباده، هو الذي خلقكم وهو أعلم بكم من أنفسكم، لذلك يضيق عليكم لمصلحتكم ويبسط لكم في الوقت الذي يرى فيه مصلحتكم، يشفيكم في الوقت الذي يرى أن ذلك خيرا لكم، ويمرضكم في الوقت الذي يرى أن في ذلك الخير لكم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر معين الذي يكون فيه مصلحة لعباده. ويقول سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء، لمن يشاء هو سبحانه، لا لمن يشاء الحكام. فبسط الرزق بيد الله، وقبض الرزق بيد الله، لا بيد أحد ولا بيد حاكم ولا بيد رئيس حتى تطمئن قلوبكم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق بقدر، بالقدر الذي لا يفسدك، لأنه لو بسط لك الرزق لبغوته، لصرت بين الناس بالبغي والظلم والعدوان. ثم تأملوا في قول رب العالمين: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا أهل الدنيا يفرحون بما يعطيهم رب العالمين من بسط في الأرزاق والأموال، وهذا لا يفرح به لأن الدنيا عرض زائل، ورب العالمين إذا أعطى عبدا من عباده أو حرمه فإنما يبتليه بذلك ليرى رد فعل العبد على قدر الله فيه. ويقول سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لماذا يا رب العالمين؟ لماذا يا رب العالمين ستبسط الرزق لمن تشاء؟ بقدر. يقول سبحانه مبينا الحكمة في ذلك: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هو الخبير سبحانه، ليس العليم فقط، الخبير الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم. وقال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون حكمة رب العالمين ويطلبون ما يفسدهم وهم لا يعلمون. ويقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم لما غلت الأسعار وجاء أصحابه يشكون إليه أرشدهم إلى أن تتعلق قلوبهم بالله، إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. أرشدهم أن يلجأوا إلى الله وأن يعلقوا قلوبهم بالله. أما دعاة الفتن وشيوخ الفتنة ودعاة الضلالة، إلى أي شيء يدعون الناس؟ إلى أن يثوروا وأن يخرجوا في المظاهرات سائرين غاضبين ليسقطوا النظام. وماذا بعد إسقاط النظام؟ هل تنخفض الأسعار أم تغلو وترتفع؟ هل يذهب الفساد والظلم أم يزيد وينتشر؟ هل يرفع رب العالمين عنكم ما ابتلاكم به من ضيق في الأرزاق والأنفس والأموال، أم سيزيد البلاء بلاء ويزيد السوء سوءا؟ اقتصادكم الذي يسخر منه كثير من الناس بدأ في النهوض، سيسقط ويرجع إلى الخلف أضعاف أضعاف. أمنكم الذي تنعمون فيه ولا يشعر كثير منكم بقدر هذه النعمة، مع أن رب العالمين أراكم وأسمعكم في القنوات وفي الإذاعات وفي الجرائد والمجلات أراكم إخوانا لكم من المسلمين في بلاد حولكم، في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي ليبيا وفي غيرها من ديار المسلمين. ما الذي حل بهم عند سقوط أنظمتهم رغم ما هم عليه من جور وظلم وفساد؟ صار الواحد منهم يخرج من بيته ولا يرجع، صار الواحد منهم لا يأمن على عرضه وأرضه، لا يأمن على أخته وابنته وزوجته، لا يأمن حتى على نفسه أن يأتيه صاروخ أو تأتيه رصاصة أو تتفجر فيه قنبلة أو يتفجر فيه لغم. انظروا إلى حال غيركم والسعيد من وعظ بغيره، وانظروا وتأملوا. فكما قال أمير المؤمنين عمر: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لا نقول أن ما نحن فيه خير هو فساد وظلم وجور لنا فيه نصيب وللحكام فيه نصيب، ولكن نحن نقارن بين ظلم وظلم أشد منه، بين فساد إن خرج الناس سائرين متظاهرين لا يترتب من ذلك إلا فساد أعظم منه وظلم أعظم منه وجور أعظم منه. إن هؤلاء الذين ينشرون أخطاء الحكام وينشرون معايبهم وما يقع من أخطائهم وانحرافهم وظلمهم وجورهم في قنواتهم وفي صحفهم، لا ينشرون ذلك ولا يذيعونه من أجل مصلحتكم، وإنما يؤلبونكم ويثيرون الضغينة في صدوركم حتى تخرجوا وتثوروا، ثم بعد ذلك تخربوا بيوتكم بأيديكم فعل اليهود. ورب العالمين يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هكذا كان يفعل اليهود. يقول رب العالمين لنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لسنا ننكر الخروج وننكر المظاهرات وننكر الثورات، ليس دفاعا عن حاكم ولا رضا عن ظلمه وجوره وفساده، ولكن لأن الفساد المتولد والمترتب على خروج الناس في المظاهرات والثورات أعظم من الفساد الموجود، والظلم المترتب على ذلك أعظم من الظلم الموجود. فإذا وجد أمامك فساد وفساد، ولا بد أن تقع في أحدهما وأن ترضى بأحدهما رغم أنفك، تختار الفساد الأعلى أم تختار الفساد الأدنى؟ تأكل وتشرب ولا تبيت جائعا، وتمشي في دارك وتمشي في بلدك آمنا، خير لك أم تخرج ثم بعد ذلك إذا سقط النظام من الذي يحكم؟ من معه القوة؟ من؟ أعداء الإسلام. ما الحال في سوريا؟ من الذي يحكم؟ ما الحال في اليمن؟ الحوثيون، الشيعة الروافض الذين صوبوا صاروخا تجاه مكة المكرمة، كانوا يريدون به أن يهدموا الكعبة، هل كان لهم قبل ذلك قوة أو كانت لهم سلطة حتى يفعلوا ذلك؟ أكلوا اليمن، والشيعة في العراق أكلوا العراق، وأكلوا سوريا هم وإخوانهم من التكفيريين الخوارج المفسدين من أتباع جبهة النصرة أو ما يسمى بالفتح الإسلامي أو ما يسمى بداعش أو غيرها من المفسدين المخربين. لا يغرونكم، هم لا يدافعون عن الإسلام، إنما يرمون السلطة والحب، لذلك لا يعبؤون بدماء المسلمين التي تسفك، ولا بأعراضهم التي تنتهك، ولا بأموالهم التي تسلب. يتغنون ليل نهار يقولون حلب تحترق، من الذي أحرقها معشر المفسدين؟ من الذي أحرقها؟ محمد العريفي وسلمان العودة وعارض القرني والدويش وسعد البريك وغيرهم من دعاة الفساد ودعاة التخريب هيجوا الناس على الخروج في تونس وفي سوريا وفي غيرها من ديار المسلمين، ثم تراهم يجتمعون وحولهم الطعام أشكال وأصناف، يملؤون كروشهم ويتنزهون ويتمتعون في ديار الكفر في بريطانيا وأمريكا، وإخوانهم من التكفيريين المصريين من أمثال وجد غنيم ومحمد بن عبد المقصود وسلام عبد القوي وغيرهم من التكفيريين الخوارج، يهنؤون بالعيش الرغد والطعام الجميل في تركيا وفي قطر، حتى إن أحد الناس قد سأل هذا المفسد سلام عبد القوي وقال له: لماذا لا تنزلون معنا في تلك المظاهرات في مصر؟ قال له: وماذا تريد؟ لماذا تريد أن ننزل معك؟ قال: تكونون معنا، أنتم رؤوسنا وأنتم كبارنا. فقال له ذاك المفسد: لو أعلم أنني إذا نزلت مصر لا يقبض علي عند نزولي إلى مقار القاهرة لأتيتكم. وهؤلاء المساكين عندما ينزلون في المظاهرات ثائرين، ألا يقبض عليهم؟ ألا يرمون في المعتقلات؟ ألا يقتلون ويعذبون بسببكم؟ ترضون لهم ما ترضون لأنفسكم؟ وكذلك فعل قادتهم في رابعة والنهضة، قالوا للناس: نحن هنا، سيأتي إلينا الشرطة والجيش، يريدون أن يجعلونا نمشي، هل ستتركون مكانكم؟ قالوا: لا. هل ستخافون منهم؟ قالوا: لا. اثبتوا: نعم سنثبت. ثم لما جاءت جنود الشرطة والجيش لفض الاعتصام بالقوة، كان أول الهاربين من؟ هؤلاء الشجعان، هؤلاء الخلفان، هؤلاء الذين لا يبالون بدماء المسلمين، يريدون أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وسادة يدوسون عليها حتى يحصلون على كرسي الحب. والله ما هم من الدين في قبيل ولا دبير. وأختم لكم بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما وقعت الفتنة من خروج الناس على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان حاكما ظالما غاشما، قتل من المسلمين صبرا مكتفين نحو 120,000 من المسلمين، وآذى بعض أصحاب رسول الله وقتل بعض أئمة التابعين ورمى الكعبة بيت الله الحرام بحجارة النار. وبعد ذلك لما جاء الناس لعبد الله بن عمر يقولون له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخرج؟ ألا ترى ما نحن فيه من ظلم وجور وفساد؟ ألا تخرج؟ قال لهم لماذا أخرج؟ قالوا لتنكر هذا الظلم والفساد والجور. فقال لهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قالوا له اخرج، ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال ابن عمر الذي لا ينخدع بهذا الكلام الذي يقوله التكفيريون الخوارج في كل زمان ومكان، هم الذين قالوا قبل إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قتلوا بها أصحاب رسول الله وقاتلوا بها العشرة المبشرين بالجنة، قاتلوا بها من أصحاب رسول الله وكفروهم باسم إن الحكم إلا لله. قالوا، قال هذان الرجلان لابن عمر اخرج، ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال نعم، قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون مني أن أقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله؟ هؤلاء إنما يريدون أن يقاتلوا حتى تكون فتنة، حتى لا تكون الفتنة والظلم والجور على بعض الناس، لا، يريدون أن يعم الظلم جميع الناس وأن يعم الفساد والجور جميع الناس. قال ابن عمر قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حتى لم تكن فتنة، أي والفتنة هنا الشرك، حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. وأنتم أيها الخوارج الذين تزعمون أنكم تخرجون لإقامة العدل ولإسقاط الظلم والجور، أنتم تريدون مني أن أقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله؟ وقال الإمام أحمد لأناس وهم فقهاء بغداد اجتمعوا وطلبوا منه ويشاورونه في أن يخرجوا على هذا الحاكم الذي كان يحكمهم وهو الواثق ومن قوله المعتصم والمأمون، وهم الذين حملوا الناس على الكفر حملا، كانوا يجبرون الناس على أن يقولوا أن القرآن كلام الله مخلوق ويقتلون من يخالف ذلك. قالوا للإمام أحمد نشاورك في أن نخرج، قال لا. لماذا؟ قال الدماء، الدماء، لا أرى لكم ذلك ولا آمر به. يفكر في دماء المسلمين، احذروا الفتنة. قالوا يا إمام أولسنا اليوم في فتنة؟ قال بلى، وإن كانت فهي فتنة خاصة على بعض الناس، على بعض الأشخاص، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وسلبت الأموال وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء، لا أرى لكم ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير ويسلم لك دينك. هذا كلام الذين يخافون رب العالمين. ويحرصون على حفظ دماء المسلمين. قارنوا بين كلامهم وبين كلام أولئك المفسدين. نجى الله رب العالمين المسلمين من شرهم وكيدهم ومكرهم، وجمع رب العالمين قلوب الراعي والرعية على ما يحبه الله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.